تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبه الشيخ الشاب لتعليم الأطفال أو ترسيخ الصدق والأمانة في نفوس الأطفال في الفترة اللي هي من سن 4 سنين لسن 7 سنين، فترة المدارس والحضانة. وقلنا أمثلة على مسألة الأمانة، إنه الطفل بيجي وجايب معاه حاجة، أستيكة، براية، ألم، كشكول، أي حاجة، وبيدعي إنه هو لقاها، فبننبه الطفل إنه يرجعها يوديها للمدرسة أو للنظرة، لكن بنحاول نعرف منه لقاها صحيح ولا خدها من حد. بكده بنعلمه الأمانة، بنراقب دايما شنطته بنشوف فيها إيه. وقلنا ان الطفل في السن ده بيبقى بالطبيعة كده عن غير القصد، كل ما يشوف حاجة يبقى عاوز ياخدها يشبط، حتى اللعب بتاعت اخواته بيتنازعوها، يبقى عاوز ياخد كل حاجة. يعني تجيب لعبة لده ولعبة لده، يبقى كل واحد فيهم عاوز ياخد الاثنين، عاوز ياخد اللعبتين، ما يرضاش بحاجته بس. بتبقى الفترة دي فترة حرجة جدا، واذا درب الطفل على الأمانة في هذه الفترة نشأ أمينا. وقلنا أن صفتين الأمانة والصدق صفات مهمة جدا، بهما يسعد الإنسان دنيا وأخرى، وبفقدهما يشقى الإنسان دنيا وأخرى. الصدق كذلك، لكن الصدق والذات أهميته أنه ما بيتعلمش بسهولة إلا إذا كان الأب والأم قدوة في ذلك. وقلنا حتى القصص، لما بنحكي بقى وقلنا بنحكي قصص للأولاد ننمي فيها بها ملكة الخيال، لازم القصص تكون واقعية حقيقية كقصص الأنبياء والصالحين والسابقين وما إلى ذلك، مش القصص اللي تخلي الطفل بعد كده يتشكك في كلام الأب والأم. الصدق لابد يكون الأب فيه قدوة، وبيحصل بقى ساعات إنه الباب يضرب الجرس، حد يسأل على الأب، يقوم يقول للولد أو بنته قول لهم مش هنا، أو التليفون يضرب يقول له رد قول بابا مش هنا. من هنا على طول بتعلم الطفل الكذب، بتعلم الطفل الكذب على صوته. فلا بد أن يكون الأب والأم قدوة في الصدق لأولادهم. أي كذبة هيكذبها الأب أو هتكذبها الأم وإن كانت بسيطة هتعلم الطفل الكذب، ثم يسأل الأب والأم عن هذه الكذبة. وانتوا فاكرين طبعا الحديث الشهير اللي حصل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافة امرأة من الأنصار، وابنها جري يلعب بعيد، فقالت له تعالى حدي لك حاجة حلوة. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها انت كنت هتدي لي حاجة صحيح؟ قالت له ايوه كنت هدي له تمر. قال لها اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه الى يوم القيامه. طب فيها ايه ده، الواد بيجري بيلعب بعيد عنها عاوزه تجيبه، بتقول له تعالى هديك حاجه حلوه. يعني احنا بنستهون بالمسائل دي، فشوف لما يقول لها كتبت عليك كذبه الى يوم القيامه لو ما كنتش اديتيله، يبقى كتبت عليها كذبه. في الوقت نفسه الطفل هيتشكك بعد كده في الام، مش هيقبل كلامها بسهوله. لكن لو علمنا الطفل الصدق وكنا قدوة في الصدق له، أولا أي كلمة هتتقال له بعد كده في فترة بقى التربية والتوجيه وهو شاب، هياخد كلام الأب والأم قضية مسلم بها دون تشكك. لكن لو شاف الأب والأم بيكذبوا عليه، كل كلمة هيقولها الأب أو الأم بعد كده هيتشكك فيها. فيجي أبوه مثلا ينصحه يقول له ما تعملش الشيء الفلاني، يقوم يقول لك إيه ده بس بيقول الكلام ده عشان كذا، يبتدي يقول يستنتج ويبرر ويتشكك في كلام الاب، يتشكك في نصح الام. فمهم جدا الصدق والامانه نكون قدوه فيها لابنائنا، ونعلمهم الصدق ونعلمهم الامانه. في حاجه كمان ثالثه مهمه قوي، وهي ان يدع ما لا يعنيه، ان يدع ما لا يعنيه ويهتم فقط بما يعنيه. دي برضو بتبقى سهلة قوي في الطفولة. ازاي بيحصل ان الطفل بيجي جري على ابوه على امه ويقول له يا بابا يا بابا الراجل اللي قدامنا بيزعق. اول ما هتقول له مالكش دعوة، خلينا في حالنا، مالناش دعوة بالناس، خلاص خلاص والى الابد. انما لو جيت قلت له بيزعق، بيزعق لمين؟ مش عارف، وريني ولا كده، وهتجري انت بقى تروح تتصنف، خلاص ضاع الطفل، ضاع الطفل. او جه الطفل يجري بيبص من الشباك، او جه يجري قال لك يا بابا يا بابا جارنا جاي وشايل لعبه لابنه، او ايا كان بقى. هتبتدي كده، هتبتدي يجي الطفل يحدثك عن شيء رآه، عن شيء رآه او سمعه. اول ما تقول له واحنا مالنا شيء ما يخصناش، خلينا في حالنا، هترسخ في نفس الطفل طول عمره انه يهتم بنفسه ولا يهتم بما لا يعنيه. لان الاهتمام بما لا يعنيك الحقيقه خطير جدا، خطير، اللي هيوقعك في الغيبه، هيوقعك في التجسس، هيوقعك في النميمه في الوقت نفسه. هيخلي الانسان يبص لغيره دايما، واذا بص الانسان لغيره دايما مش هيرضى بما عنده. واخد بالك ازاي؟ ما هو بدل شفت الغير وتتبعت الغير، هتشوف عنده نعمة مش عندك، هتستحقر نعمة الله عليك وتطمع في نعمة الله على غيرك، او تتجسس، او لو شفت حاجة وحشة هتقول او هتغتاب. يعني الاهتمام بما لا يعني الانسان يوقع الانسان في مسائل خطيرة جدا، يوقعه اما في عدم الرضا، يوقعه في التجسس، يوقعه في الغيبة، يوقعه في حاجات وحشة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بعد كده فيه ثلاث نقط مهمة جدا تتعلق بالأب والأم. النقطة الأولى إنه لابد أن يتفق الأب والأم على أسلوب تربية الأولاد وسياسة الأولاد، لابد. دي أول حاجة، لأنه عدم الاتفاق على سياسة تربية الأولاد هيطلع الأولاد مشتتين وشخصيتهم مهزوزة. ليه؟ لأن الأب هيقول حاجة، هتيجي الأم هتقول حاجة تانية، هيختلفوا في أسلوب تربية الطفل. فواحدة من اثنين، يتستسلم الأم للأب أمامه، وبعد الأب ما يخرج هتجيب عبدها وتقول له إيه؟ ما مالكش دعوة، ما ابقى ما تقولوش، ابقى ما توريهوش، ابقى ما اعمل كده من وراه، ابقى تاني مرة ما تخليش أبوك، ابقى ما تقولوش الكلام ده، ابقى قول لي أنا، خلاص ضاع الطفل، تشتت واهتزت شخصيته. فلا بد من اتفاق الاب والام على سياسه تربيه الطفل. مثال بسيط جدا، نفترض ان الطفل عاوز يخرج يلعب مع ابن الجيران في الشارع، وجه قال لابوه اخرج العب تحت في الشارع مع ابن الجيران، وجه الاب قال لا مفيش خروج في الشارع ابدا. جت الام قالت له ما تسيبه يلعب، ما تسيبه الواد يتهوه، وهيفضل الواد محبوس معانا كده، ما تسيبه يتهوه. لا يا ست ما ينزلش احسن العربيات. حصل الخلاف، الصح فين؟ دي النقطه، الصح فين؟ فهيغلب الطفل نفسه دائما وابدا، مش عارف الصح من الغلط. هل الصح في اللي بيقوله ابوه ولا الصح في اللي بتقوله امه؟ لكن لو اتفق الاب والام على الامر، عمر الطفل ما هيهتز ابدا، وهيبقى عارف ان الصح صح والغلط غلط. فلازم يبقى في اتفاق على سياسه تربيه الطفل، يبقى متفقين من الاصل. ليه؟ بقى له اصحاب ولا ما بقالوش؟ يذاكر عند اصحابه ولا اصحابه يجوا يذاكروا عنده؟ ولا يذاكر لوحده؟ ينزل يلعب في الشارع ولا ما ينزلش يلعب في الشارع؟ يوم فسحته امتى؟ يتفرج على التلفزيون معانا ولا ما يتفرجش على التلفزيون معانا؟ يتفرج كل يوم ولا يتفرج يوم الخميس بس؟ يتفرج على جميع البرامج ولا يتفرج على البرامج اللي تخصه بس؟ عشان ما يبقاش طفل صغير وبعدين بيشوف الفيلم وبعدين بيشوف البطل بيحتضن البطلة وبيقبلها، وبعدين طبعا اول سؤال بيقول الطفل بيقول ايه؟ هو متجوزها؟ هو متجوزها؟ ما هو ما يعرفش حاجه، شاف بس ابوه بيبوس امه، ما يعرفش غير كده. هيسال يقول هو متجوزها؟ هترد تقول له ايه؟ اه ولا تقول له لا ولا تقول له ايه؟ فيبقى من مبدانا في البدايه كده ما نخليش الطفل يتفرج في التلفزيون على اشياء تفوق فهمه وادراكه او تؤثر في اخلاقياته. لسه طفل، لسه بيتكون. دي النقطه الاولى، الاتفاق بين الاب والام على سياسه تربيه الاطفال. النقطه الثانيه، بيحصل دايما في بعض الاسر، يعني مش عايز اقول دايما، عايز اقول في بعض الاسر، انه الاب والام يتنازعان حب الطفل. وتبتدي بقى من اول سؤال، بتحب بابا اكتر ولا ماما؟ الطفل يرد يقول ايه؟ ماما. ليه؟ اخر كلمه. اعكس بقى، قول له بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ هيقول ايه؟ بابا. لسه العيل ما بيميزش، فهيقول اخر كلمه. جربوها مع الاطفال، جربوها، قول له بتحب بابا ولا ماما؟ هيقول ماما. بتحب ماما ولا بابا؟ هيقول بابا. بتحب بابا ولا ولا ولا المدرسه؟ هيقول المدرسه. اخر كلمه هيقولها. ده غلط، ده غلط. ويبتدي بقى الاب يتودد للطفل عشان يحبه اكتر من امه، وتبتدي الام تحب تتودد الى الطفل علشان يحبها اكتر من ابوه. وبعدين الطفل يغلط والاب بره، يجي الاب من الخارج، تيجي الام تقول له ايه؟ الواد عمل فيا وسوى وكسر البازة وعمل كذا وعمل كذا، في الشكل. الاب جاي تعبان ومرهق، اساءة في التصرف من الام، ام مش صالحة، ام لا تصلح لان تكون زوجة، لان الزوجة سكن مش شكل، دي زوجة شكل. انا جاي تعبان وشقيان وفي شغلي ومش ناقص، جاي عاوز استريح، الحق الواد والحق البت والحق عمل والحق اسوي، على طول حامل ايه؟ حاجيب القلم وحضرب على طول، ها؟ طب ليه كده؟ فدي زوجه شكل اولا، ثانيا لازم تعلم ساعتها ان الزوجه دي عاوزه العيل يكرهك ويحبها. على طول، وهيبتدي العيل ابوه بالنسبه له بقى ايه؟ رعب. رعب. اول ما يسمع صوت رجل ابوه على السلم يبتدي الواد يخاف. يبتدي يترك كل شيء بيعمله ويخاف. هنعلمه الجبنه، الجبن والكذب والخوف من الاب. فدي نقطه خطيره جدا. وساعات الاب يعمل العكس، الواد يجي يعيط لابوه، امه شخطت فيه او ما رضيتش تديله حاجه ياكلها، يقوم ياخد في حضنه، تعالى يا حبيبي معلش ولا يهمك، تعالى، ويروح حاطط ايده في جيبه ومديله فلوس، ما تقولش لامك، ما توريهاش، ما تبين لهاش. هنا برضه تصرف سفيه من الاب، سفه من الاب، لان كده هيخليه يحب هو ويكره امه. اللي هيحصل النتيجه هيطلع الولد لا يحب ابوه ولا يحب امه، لان اللي بيزرع بيحصد، واللي بيزرع خير بيحصد خير، واللي بيزرع شر، اللي بيزرع شر يحصد ايه؟ شر. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فكون ان الزوجه عاوزه بولادها يحبوها اكتر من ابوها، اكتر من ابوهم، ده مكر ايه؟ سيء. وكون الاب عاوز ولاده يحبوه اكثر من امهم، ده مكر برضه سيء. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فدي غلطه خطيره بيقع فيها بعض الاباء وبعض الامهات، تنازع حب الطفل. كل واحد عاوز الولاد ايه؟ يحبه هو اكثر. دي خطيره. يبقى دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، انه لا يصح مطلقا أن يتشاجر الأب والأم أو يتنازعا أو يختلفا في أمر ما أمام الأطفال. بمعنى الأم غلطت والأب عاوز يتكلم معاها، ما يزعلهاش قدام ولاده أبدا أبدا، وما يغلطهاش قدام ولاده أبدا. كمان الأم ما تتخانقش مع الأب أو تخطاه قدام الأولاد أبدا. دي بتعمل حاجتين، بتعمل حاجتين لما يتخانق الاب والام قدام العيال، تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان يفقد الطفل الاحساس بالامان، ودي في منتهى الخطوره للولد والبنت اشد خطوره. ليه؟ اما تكبر شويه وتبتدي تبقى مدموجيل بقى وتبقى بنت شايفه نفسها، هتدور على الامان مره، اي واحد يقول لها بحبك هتترمى في حضنه وتبقى مصيبه، وتيجي تقول البنت دي طالعه لمين؟ طالعه لمين؟ طالعه من شو تصرفك؟ طالعه لمين ايه؟ مش طالعه لحد، انت اللي ما عرفتش تخليها تخش في حضنك، انت هربت من حضنك ودخلت في اي حضن غريب. فاهمين ازاي؟ ولذلك حتى الشباب ساعات تتفاجئ بان الشاب وشاب عنده 25 سنه ومخه ضارب عاوز يتجوز واحده عندها 40 سنه وست ارمله وعندها عيال. ليه؟ عاوز حضن امه، ما هو اصله مفتقد لحضن الام. فالخناق بين الاب والام امام الاولاد يخلي الطفل او الطفله يفقد الاحساس بالامان، ودي تبان بعدين بالاضافه الى التعقد، يعني يتعقد نفسيا، لان النفس لازم تبقى مطمئنه يشعر بالامان، فشعوره بعدم الامان دي خطيره جدا. للنقطه الاولى. النقطه الثانيه الخطيره من تنازع الاب والام امام الطفل انه مش بس يشعر بعدم الامان، يبتدي يخطئ الاب ويخطئ الام ويفقد احترامه للطرفين. ليه؟ ما هو الطفل قاعد ابوه جه مستني ابوه ياخده بحضنه يبوسه يجيب له شوكولاته كده ويقعدوا القصه ياكلوا مع بعض، مستني كده، بص لقى الاب يقول لها ايه؟ انت عامله اكل ايه؟ عامله كذا كذا كذا. هو انا مش 100 مره قلت لك انا ما بحبش الصنف كده؟ هو انت ما بتفهميش؟ انت ايه؟ دماغك راكب شمال؟ انت يبتدي يغلط. متى ما غلط؟ الطفل سمع الكلام ده يفقد احترامه لامه على طول. هيفقد احترامه لامه ليه؟ بتتهزق قدامه. ولو العكس بقى، الست صليطه اللسان او مش متربيه وجت خطأت الاب قدام ولادها، الولاد في الحاله دي يفقدوا احترامهم لابيهم، ويجي الوقت يبوق الولد في ابوه. ليه يبوق في ابوه؟ ما هو اتعود يشوف امه بتبوق في ابوه. فدي خطيره جدا. يبقى عندنا ثلاث نقط. اول نقطه انه الاب والام لابد ان يتفقا على سياسه تربيه الاطفال عشان الولد ما يطلعش شخصيته مهزوزه وما يعرفش الصح من الغلط ومتردد. النقطه الثانيه لا يتنازع الاب والام حب الاطفال، كل واحد فيهم يتودد للاطفال عشان يحبه اكتر. هينتج من هذا ان العيل يطلع لا يحب ده ولا يحب ده. النقطه الثالثه انه ما يتخانقوش قدام عيالهم ابدا، ما يعلوش صوتهم على بعض ابدا، ما يهزقوش بعض ابدا، ما يقولوش كلام جارح لبعض قدام الاطفال ابدا، والا الطفل هيشعر بفقد الامان في الوقت نفسه، هيفقد احترامه لابيه ولامه. كل ده طبعا، وفي اثناء كل ده بنراقب سن الاطفال وبنراقب البلوغ. ليه؟ البلوغ فترة خطيرة جدا في حياة الأولاد. بيحصل تغييرات فسيولوجية في جسم العيل. طبعا المرحلة دي بيسموها الناس سن المراهقة. سن المراهقة. والتسمية صحيحة. والمراهق أصلا جاية من الرهق. والرهق ما يغشى الإنسان بقهر. رهقه الامر غشيه بقهر. يعني غشيه خطاه رهقه، غطاه بايه؟ غصب عن عينه. ولذلك حتى تجد في القران ربنا تبارك وتعالى يقول ايه؟ ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذل. واخد بالك؟ وتجد كلمه يرهقهم وترهقهم ذله. ترهقهم ذله، ترهقهم رهقه يرهقه، ترهقهم ذله يعني ايه؟ تغطيهم رغم انفه غشيه لقاء. من هنا سن المراهقه عباره عن شيء يغشى الطفل ويمسك جسمه كله رغم ما أمس. تجد بقى يبتدي الولد بعد ما كان صوته زي صوت أخته يبتدي صوته إيه؟ يحشرج يخشن شوية. أول ما تبتدي يبتدي صوت الولد يخشن شوية خد بالك بقى على طول علامة. ليه ربنا عمل العلامة دي؟ عشان الأب ياخد باله، عشان الأم تاخد بالها. ما كان ممكن الطفل صوته يبقى تخين من الأول، أو ممكن صوته ما يتخنش مرة واحدة، أو يتخن بالتدريج ما تحسش بيه، لكن ده أنت فجأة بتلاقي صوت الطفل اتغير على طول. دي أول حاجة. الحاجة الثانية بيشتكي الطفل من صدره، يبتدي يشتكي من صدره، يبتدي يشتكي من الثدي، من حلامات الثدي، يبتدي لو تيجي تخبطه كده يقول أي بشدة، يبتدي توجعه. طبعا انتوا عارفين الكلام ده يعني. ها الكبار فيكم حسوه ومروا بيه. أول ما يبتدي الطفل يحس بالوجع ده هو مش فاهم حاجة، هو مش فاهم حاجة، قد يشكو يجي لأمه يقول لها صدري بيوجعني، أي حد بيخبط لما باجي ألبس القميص وأنا حتى بقلع الفانيلا بيوجعني. ها وتبتدي صوته بقول إيه بيتغير. هنا بنحس على طول إن الطفل بدأ يدخل في مرحلة المراهقة. يلي بقى يلي الوجع بتاع الصدر وتغير الصوت ظهور الشعر في الإبط والعانة. دي بعد كده، دي بعد كده، لأن بظهور الشعر خلاص عدى الولد وبلغ فعلا. فبتاخد بالك أنت وهو بيقلع قميصه بتبتدي بقى أنت تقول له إيه؟ أنت هتدرس المدرسة؟ طب يلا هنا خد أساعدك أكنك بتساعده. لما هيقلع قميصه أو جاكيت البيجامة أو الجلباب بتاعه هيرفع إيده هتبص، تاخد بالك وتبص تشوف ظهر شعر الإبط أم لا، عينك تبقى بتراقب. ليه؟ لأن الطفل بيحتاج في الفترة دي بقى أبوه، أبوه يحتاجه بشدة، لأن هنا هيبتدي يميل للصفات الرجولة. تعلقه بأمه يبتدي يقل، يبتدي يضعف ويبتدي يتعلق بأبوه، عاوز يقلده، عاوز يقلده في كل حاجة بقى، في مشيته في كلامه في طريقته في قعدته. هنا هيبقى الأب إيه؟ إذا كان حريص قبل كده إراد يبقى حريص بعد كده 24 إراد، لأن الواد هيبقى نسخة طبق الأصل بالكربون من أبوه. في الوقت نفسه يبتدي الأب يخاوي ابنه، إن كبر ابنك خاوي، بعد ما كنت بتعامله كطفل ابتدي عامله كراجل، اشعره بقى بالرجولة، اهتم بقى بيه، ابتدي خد رأيه، ابتدي قول له ايه رأيك؟ نعمل كذا ولا نعمل كذا؟ هيقول لك إذا فرض وقال رأي صحيح بالمصطفى بقى هتبقى هتشجعه، وإذا قال رأي خطأ وهتقول له ايه العبط ده؟ ايه الهبل ده؟ انت بتهبل؟ ايوه ما انت طالع عبيط زي امك. الكلام بقى البايخ والكلام الوحش والكلام من ده. لا اذا قال الراي الخطا هتبتدي تقول له انت بتقول كده ليه؟ طب ما هو لو قلنا كده طب ما يبقى ينتج منه كده، طب احنا لو قلنا كده مش يبقى احسن؟ مش يبقى افضل؟ حوار بقى. ادي معنى ان كبر ابنك خوي، يبتدي يبقى الحوار، يبتدي يبقى الحوار، وتبتدي توسع مداركه وتبتدي توجهه لامرين. الامر الاول الرياضه، الرياضه تستنفذ طاقته بقى لازم، وده جاي في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال علموا اولادكم الرمايه السباحه وركوب الخيل. رياضه بقى، تعلم طفلك الرياضه، لما تعلمه الرياضه يبتدي الرياضه تعمل ايه؟ تستنفذ الطاقة، لأن الفترة بتاعت المراهقة يبتدي الولد مش بس صوته بيتغير، مش بس جسمه بيتغير، شنبه يبتدي يخط، شعر دقنه يبتدي يظهر، تحت البط يبتدي يظهر شعر العانة، لا ده جسمه كله بقى بيبتدي يتغير، يطلع شعر في ايديه وشعر في رجليه، يبتدي الولد تبقى عنده طاقة زيادة، طاقة زيادة، لازم استهلك الطاقة دي، استهلكها في ايه؟ في الرياضة، ده الأمر الأول. الأمر الثاني الاطلاع، القراءة بقى، هبتدي ارفع مستوى بقى، اديله كتب فوق مستواه، مش كتب تحت مستواه ولا كتب في مستواه، كتب فوق مستواه. لما اديله كتب فوق مستواه هيقرا ما يفهمش، هيحاول يفهم، هيشغل مخه، يبتدي غذاء العقل اللي قاله الشيخ للفتى اول ما راح له، يبتدي يغذي عقله. في الوقت نفسه لما هيقرا حاجه مش فاهمها هيجي لابوه يقول له انا مش فاهم. لما يقول له انا مش فاهم هيحصل ايه؟ حوار بين الاب والابن ينشي الالفه وتوسيع المدارك، وتحس بابنك كده بقى راجل. في نقطه كمان خطيره قوي بالنسبه للولد، الولد اتعلم انه يقلع ويغير هدوم وتعلم يستحمى لوحده. طبعا فترة من 7 سنين لسنة 12 سنة ده خلاص انا بربيه بالثواب وليس بالعقاب، زي ما قلنا لو اضطررنا للعقاب قلنا هنعاقب ازاي. الولد لما اتعلم يستحمى لوحده ويقلع هدومه، الست المهملة في البيت عادي الولد بيقلع هدومه ويرميها فين؟ في سبت الغسيل او في الغسالة، او يديها للست اللي بتشتغل في البيت تغسلها ايا كان. لا، هنا بقى لازم الام من بدري من قبل الحدوته دي لما يقلع هدومه يديها لامه، يديها لام، لا اقلع هدومك وديها لغيار الوسخ، تحضر له الحمام. ما تخشش معاه بقى، هتحضر له الحمام وتدي له الفوطه وتدي له الصابونه وتدي له هدومه نظيفه وتقول له انا وين الهدوم اللي انت هتقلعها. هيتعود ان هدومه اللي بيقلعها يديها لمين؟ لامه. ليه؟ عشان الام تفتش في هدوم الولد بعد كده. لما تفتش في هدوم الولد بعد كده في سن المراهقة هتعرف ان الولد بدأ يحتلم، ويبقى الحالة دي محتاجة الأب يفهم ابنه بهدوء وبلباقة ما هو الاحتلام، وانه رحمة من الله لتصريف أشياء زائدة عن الجسم كالتبول والتبرز والعرق وما الى ذلك. انها رحمه. يوم ما يستقذرش الامر وما يحصلوش عقده منها، ها، يحس ان دي رحمه من الله. في الوقت نفسه هيعلمه ايه بقى؟ كيف يغتسل. هيعلمه بقى الاغتسال من الجنابه، وهيعلمه بقى ازاله شعر الابط والعانه، ان لازم ده يزال كل 15 يوم كل شهر حسب كثافه الشعر، ولسه الولد صغير يبقى هيبقى كل شهرين ثلاثه او كل شهر حسب كثافه الشعر، لان ده بيلم الميكروبات وانه بيلم قذارات، وانه لازم يزال شعر الابط والعانه. يعلمه ويعلمه الاغتسال من الجنابه، ويعلمه انه اصبح مكلفا، وان كل عمل هيعمله هيكتب اما في صحيفه الحسنات واما في صحيفه السيئات. وبعدين يفهمه حاجه مهمه جدا، إنه ما ينزل منك بالاحتلام يا بني أغلى شيء فيك، هو أغلى شيء فيك. يحسسه بغلاوة الشيء ده جدا، وإن منه خلق الإنسان، وإن ده هو اللي هيجيب له الذرية ويحفظ نسله إلى يوم الدين، فلا يفرط فيه ولا يسفح. ولده سمي ولد الزنا ولد السفاح. ليه سمي ولد السفاح؟ لأنه سفح الشيء صبه بلا فائدة. سفح الماء، جرب الماء ربيع البلاعة، أهو ده السفح، أهو ده إيه؟ السفح. فسمي ولد الزنا ولد السفاح لأن الأب سفح ماء، يعني رمى في الشارع. فينبهه انه هذا السائل المنوي غالي، وانه اغلى شيء فيك، وانه ده بيمنع عن جسمك، بياخد من عينيك وبياخد من ودانك وبياخد من قلبك وبياخد من اجهزتك وبياخد من دمك وبياخد من عصبك وبياخد من كل شيء، عشان الطفل لما ينزل او يتولد او يخلق من هذه النطفه فيه جميع صفات الاب، فيه جميع الصفات. منين؟ ده بياخد اللون ولون العينين وشكل السنان وحجم الودان وطوله وقصره، كل ده بياخده. فيعرف ان ده ماء غالي غالي جدا، وانه لا يصح ان يسفح، وانما يجب ان يحتفظ به وان يوضع حيث امر الله. وان ربنا سبحانه وتعالى سمى الماء ده سماه كنايه، وكانه الحب اللي بترميه في الارض عشان يطلع شجر الفاكهه. فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. واتكلم وقال وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى معنى تشبيه النساء بالحرف ان اكل ارض هتبذر فيها. يبقى ما دام عندك تقاوي فاكهه حرام ترميها في الزباله، حرام ترميها في دوره الميه، حرام ترميها في الشارع. ها؟ انما تحطها فين؟ في الارض الخصبه عشان تنبت فاكهه، تبتدي تنبته. يقوم يحتفظ بهذا الماء لايه؟ لوقت العوزه. لوقت العوزه. في الوقت نفسه بتعينه من الاحتلام ده ايه؟ رحمه من الله. لتصريف الزائد كالبول والبراز والعرق. وانه تستاهل بقى انت تخصص في الرياضه وتتخلي يقرا كتب فوق مداركه. ده بالنسبه للطفل، ودي خلاصه خلاصه. انتوا بقى فاهمين ان حوالين الكلام ده كله ايه؟ حواشي. بالنسبه للبنت بقى، بالنسبه للبنت الام هتلاحظها لانها هتحتاج لها في الفتره دي وتمهد لها الامر. طبعا علامات البلوغ بالنسبه للولد بتختلف عنها بالنسبه للبنت. بالنسبه للولد قلنا صوته يتغير، صدره بيوجعه، يبتدي شعر شنبه يبان، شعر دقنه تبان، شعر الابط، شعر العانه، الحاجات اللي بالشكل ده بتبان. البنت غير كده. البنت بيظهر او تبتدا تظهر هذه العلامات في مكان واحد بس فيها، وهو الصدر. اول ما يبتدي يظهر على البنت يظهر في الصدر. صدرها يتغير. شكل الصدر ايه؟ بعد ما كان زيها زي الولد كده يبتدي شكل الصدر يتغير تغير طفيف جدا، محتاج لعين ملاحظه ذكيه. بالاضافه طبعا الى شعر العانه وشعر الابط. لكن قبل الشعر يبتدي ايه؟ الصدر الى حد ما يتغير تغير طفيف. اذا حست الام بهذا يجب تمهد البنت لما سوف يحدث. لازم. ليه؟ لان لو الام جاهله او مش داويه بنفسها او مش حاسه، يقول لك انا البنت كبرت مره واحده ما حسيتش ما هي بقى في غيبوبه، التلفزيون واخد عقلها، المسلسلات سحبها. ها؟ لو حصل ان البنت ما تنبهتش فجأة سوف تحيض. وإذا حاضت البنت فجأة دون مقدمات يحصل ايه؟ رعب رعب. سوف ترتعد. هترتعد ليه؟ يعني شوف انت الطفل نايم وقبص لقى دم لازم المناخير، هيعمل ايه؟ هيصخ، هيخاف، مش كده برضه؟ هتعمل له عقدة، هتعمل له عقدة. انتوا فاهمين طبعا. فإذا البنت حاضت أول حيضة دون تمهيد ودون معرفة هتسبب للبنت أشياء خطيرة جدا، هتعقدها، هتستقذر نفسها جدا، وهتبتدي تكش وجسمها يكش وتبتدي تنطوي على نفسها وتحس إن الانطواء بيتهيأ لها. كل الناس شايفة، كل الناس عارفة حاجات خطيرة وحاجات غريبة. اسألوا عليها الأطباء النفسيين وشوف الحالات المرضية اللي بتروح للشيوخ وبتروح لل من الحاجات اللي بالشكل ده نتيجة غلطة خطيرة من الأم ما مهدتش البنت لهذا الأمر. طبعا يلزم بالتمهيد لهذا الأمر أمور بقى، أمور كثيرة. طبعا هتعلمها بقى كيف تستحي من هذا الأمر، هتعلمها كيف تشعر ببوادره. ببوادره المغص له مغص معين، مش اي مغص. تبتدي تنتبه الطفله اللي هتبتدي تشارك سن الحيض هتبتدي تعرف بوادره. قبل بوادره ما تيجي تستعد له، تستعد له وتلبس له ما يلزم، تلبس له ما يلزم. ليه؟ والا لو ما عملتش كده هي في المدرسه وبمريالتها وقاعده في الصف وقامت الفصل كله ضحك، بقت حدوته. قال لك ايه؟ حس واللي فيهم عارفه واللي فيهم لسه ما وصلتش. هتبقى مصيبه، تبقى فضيحه، تبقى حدوته، تاذي البنت في مشاعرها، تحطمها، تعقدها. يبقى لازم تعلمها البوادر بحيث انها تستعد قبل مجيئه، عشان لما يجي يبقى فيه ما تستعد بيه ولبسه تستقبله. واضح؟ انتوا فاهمين طبعا. ها؟ انا طبعا بتكلم باسلوب حريص جدا لان في اطفال ها في المسجد في اطفال معاك. الامر الثالث اللي هتعلمه للبنت طبعا هو النظافه، ازاله شعر الابط، ازاله شعر العانه، النظافه بقى النظافه. وبعدين هتعلمها كيفيه الاغتسال من الحيض مش كده برضه لانها بقت ايه مكلفه. وبعدين هتبتدي تنبهها انه الحيض امر كتبه الله على بنات ادم، وان لما يجي لها الحيض ما تمسكش المصحف، ما تخشش جامع، ما تصليش، ما تقراش قران، وان ده امر طبيعي، وان البنت ما تستحيش منه وما تستعرش وما تتكسفش وما تخافش و الى اخره. ها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم السيده عائشه لما وجدها تبكي وقال يا عائشه هذا امر كتبه الله على بنات ادم. كلام هذا امر كتبه الله على بنات ادم. ها فتفهمها ان ده امر كتبه الله على بنات ادم وكلهن في هذا الامر سواء. وبعدين هتعلم حاجه كمان، ان تحصي ايامها عشان تعرف كم يوم، 3 ايام ولا 4 ولا 5 ولا 7 ولا في ايه. في الوقت نفسه لازم تراقب علشان تعرف التواريخ. المفروض انها تيجي اذا انتظمت قوي على 21 يوم بعد الطهر ب21 يوم، تيجي الدوره الثانيه بعد الطهر ب21 يوم، تزيد يوم تقل يوم، امور طبيعيه. لكن هناك امور غير طبيعيه انه يزيد عن ذلك. في الحالة دي يبقى على طول بنشوف بنتنا عند الطبيبة المختصة من بدايتها بقى، مش اجي انا تبقى البنت مستحاضة من بدايتها وتيجي تتجوز تبقى مصيبة صوت، يجي جوزها يلاقي عدم 23 يوم رفع الراية الحمراء. انا طب وانت بقى الكلام ازاي يجي تيجي ازاي دي مش مظبوط كده. بعد كده اتعلمها حاجة مهمة جدا، انه بوجود الدورة وبحدوث الحل وبالوصول للسن ده اصبحت مهيئه للحمل. ليه بنقول للبنت الكلام ده؟ ننبهها ونفهمها ونوريها ايات الله في خلقه ونقولها بلباقه ونحذرها ونقول لها انتبهي، فقد من الله تبارك وتعالى على بنات ادم بما لم يمن به على ابناء ادم. فإن كان قد كتب عليهم الحيض ولم يكتبه على الرجال إلا أنه اختصهن بأمر لم يختص به الرجال، ألا وهو الخاتم، ألا وهو الخاتم. فحافظي على الخاتم فهو رمز العفة والعفاف، حافظي عليه. وإياك أن يصد الخاتم إلا بحقه. واعلم ان الخاتم لامرين، الامر الاول رمز العفه، الامر الثاني اطمئنان لصاحب الحق، لان الوعاء لم يمس وان الحمل ان كان هناك فمنه. يعني انا جالي سؤال من واحد من بلاد اجنبيه بعت قال انه تزوج وبعد الزواج بست اشهر مراته ولدت، هل يبقى الحمل ده منه او لا؟ سؤال يمكن جاوبته امبارح بس في البوسطه اللي بتيجي من البلاد الاسلاميه المختلفه. طبعا هو ما كانش حقه يسال السؤال ده ابدا. امتى وازاي ما سالوش؟ اذا تزوجها وكان الخاتم موجودا وصده بنفسه. رجع بقى السؤال ده خلاص عايز منين؟ ها مثلا فتنبه بنتها لهذا مع الاخذ في الحسبان والاخذ في الاعتبار ان ممكن ان يحدث الحمل مع وجود الخاتم. يبقى تحذير ايه تاني؟ مش بقى احتفاظك بالخاتم بس وحفاظك على الخاتم بس معناها رمز للعفه، لا ده في خطوره. قد يصبح ربنا تبارك وتعالى الفتاه اذا لم تحافظ على نفسها وعفتها فتحمل مع وجود الخاتم. ازاي؟ إرادة الله. وتبين لها بقى انه الخاتم انواع، فمنه الطبيعي ومنه الهلالي ومنه الحلقي ومنه المطاط. ومنه المطاط. وانها لا تأمن على نفسها، فقد يكون خلاليا وقد يكون حلقيا وقد يكون مطاطا وقد تنبه البنت لمثل هذه الامور جميعها بلباقة وبمحبة وبمودة وبثقة. تديها ثقة في نفسها وما تخليهاش تشك في نفسها او تلحظ ان الام قد تتشكك فيها. فدي امور مهمة جدا تنبه الام بنتها لها. اياتي والخاتم لا يفض الا بحق. والاقتراب من هذه المنطقة ممنوع تماما باي شيء لا يقترب منها احد رجل او فتاة ابدا. يحفظ الاطلاع عليها وقد تعودت البنت على ذلك، انه لا يطلع على عوراتها الا القائم على حضنتها من طفولتها، ثم اذا اعتمدت على نفسها في النظافة والطهارة امتنعت الام عن النظر الى ابنتها. طرقت البنت الحياة حتى من امها. يبقى اذا كانت تستحي تستحي انها تخلع ملابسها قدام امها، يبقى ما بقى لها تستحي انها تخلع ملابسها قدام ابوها او اخوها قدام شخص غريب مش كده برضه. انما لما تبقى سبح مدح بقى ما خلاص بقى ما فيش الحياة. تنبهها للمسائل دي كلها وتحرسها وتحذرها الا تقترب من هذه المنطقة. لا يقترب منها احد. هي ايضا لا تقترب من هذه المنطقة بشيء. انتوا طبعا فاهمين الكلام اللي انا بقول، لا تقترب من هذه المنطقة بشيء، والا قد يصد الخاتم دون ان تدري. فمن الفتيات ما يكون الخاتم على السطح بالخلقة مع اقل لمسة يصد، فقد تصد خاتمها خاتم نفسها بغير ان تقصد، وهنا تكون الطامة الكبرى او تكون الفضيحة او تكون التهمة وهي منها بريئة. فاهمين طبعا الكلام ده كله. وتبتدي تزرع في بنتها بقى الثقة بالنفس. انت ماشية في الشارع هيقولوا لك يا حلوة. طب ما انت حلوة. جابوا ايه زيادة من عندهم؟ الكلام ده استدراج. اوعى تخلي حد يضحك على عقلك. تديها الثقة فين؟ في نفسها. تديها الثقة في نفسها كي لا تستدرج. كل ما تديها الثقة في نفسها كل ما تعتز الفتاة ايه؟ بنفسها. اياكي وهكذا دائما وابدا تحذر. الامر الاهم منا كله بقى. اذا كانت البنت بتنزل البحر بالمايوه بتلعب على الشاطئ بالرملة قبل موضوع ده ما يجي بسنتين نمنع بسنتين. يعني من سن 8 سنين و 9 سنين نمنع البنت من لبس المايوه ومن واضح؟ بحيث بنمهدها بقى قبل ما نبتدي البوادر تيجي بسنة. تبتدي البنت بقى بمكان الفستان قصير قوي زي ما بنشوف بقى البنات الصغننين، ولازم معرفش ايه يبقى باين عشان تبقى البنت شكلها حلو زي العروسة وكلام من ده. ناخد بالنا من الحاجات. اول ما تبتدي بقى البنت تجينها الدورة تلبس على طول الزي الاسلامي. خلاص متى ما لبست الزي الاسلامي الحياة انتقل من المنطقة الصغيرة دي الى المنطقة كلها الى الجسم كله. تصبح البنت مجرد ان الساقي بان مصيبة على طول الهواء تجسم كده. اما بتلم عشان تداري ثقلها غير لما تلم عشان تنادي عشان تداري اسخاتها. ما هي لو لابسه قصير لحد الركبه ويجي الهواء يطير في وسطها الحياء الطبيعي يخليها تعمل ايه؟ تلم. اللي بتلبس بكيني على البحر والبلاش بعد ما تلبس فستانها اللي هو عريان من الشد ومن غير قمام وكتافه حمالات وقصير فوق الركبه خليها تطلع بره البلاز ورايبها يجي في وقتها وشوف هتعمل ايه؟ خاف يحلم فستان. قال ليه؟ ما انت كنت قال ايه اللي جرى؟ الغريزه الفطره الحياء الطبيعي. راقبوا الحاجات دي شوفوا الحياء الطبيعي الفطره التي فطر الله عليها الناس. لا تبديل لخلق الله. احنا اللي بنبدل اخلاقنا. هتلاقيها تعمل كده على طول. طب ما انت كنت كذا كذا. لا ما حاجه وده حاجه. شوف ازاي. فالبنت لما هتيجي بقى مجرد ما تجيلها الدوره تلبس اللبس الاسلامي يبقى بدل بقى ان هتداري الافخام هتداري ايه؟ الساق. شوف بقى منطقه الامان ذلك العمق الاستراتيجي. انت عارف البلد لما يقول لك السودان عمق استراتيجي مصر مش كده؟ وشينا بتدينا عمق العدو بعيد لسه على ما يخش نكون احنا ايه؟ احترفنا. فاهمين العمق ده؟ معنى العمق يعني ايه؟ ما تبقاش انت مكسوف على طول كده، ما يبقاش العاصمه بتاعتك على الحدود. في بلد في العالم العاصمه بتاعتها على الحدود؟ عمركم شفتوا بلد عاصمتها على الحدود؟ لا يمكن. ليه؟ لان معنى العاصمه على الحدود يعني هم في ساعتين سقطت الحكومه واستولت الاعداء على العاصمه. يخلي العاصمه دايما فين؟ في العمق. ليه؟ عشان لو جاء عدو حلني بقى العاصمه تضيع. فكذلك البنت لما بتلبس اللبس الاسلامي كان الله تبارك وتعالى بيدي الفتاه عمق استراتيجي. عمق استراتيجي بحيث طار الفستان لحد الكعبين. شوف بقى الكعبين فين؟ وشوف المنطقه اللي احنا خايفين عليها فين؟ شفت بقى؟ هتبتدي تخاف. يعني مجرد الفستان يطلع شويه عن سيقانها الحياه وشها يحمر وتبقى حدوته غير لما يبقى ميكرو جيب. ده المساله كلها 3 سنتي يعني ما خلاص العاصمه مكشوفه. فعلى طول البنت لازم تلبس اللبس الايه؟ الاسلامي. عمق من تحت وعمق من فوق حتى شعرها بتخاف بتلبس وتظبط الطرح على وشها لان لو بان جزء من شعرها لو داري داري حرام. يبقى ده حمايه. نشوف ربنا بيدينا الحمايه لكن احنا خد بالك شوف ربنا بيقول ايه. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. شوف ربنا بينبهنا يداري سوآتكم. ادي اللباس اللي نزلوا بيه الملابس يبقى داري السوءة. يبقى رجل الست سوءة هو يعني يسيئها ان يطلع عليها احد. شوف سماها ربنا ايه؟ سوءة اللي هي العوره دي. والعوره سميت عوره ليه؟ لانها انكشفت يبقى عوار. يبقى عوار يبقى ما انكشفت عورتها بقت زي العواريه. انت عارف اللي يسرد الشعر في الجمله كلنا اللي بياخدوا الدقيق وفلوس الاسمنت والبتاع السواد المقطوع يجنبوه. السواد المقطوع يجنبوه بيسموه ايه بقى؟ السواد المقطوعه دي بالخر عواريه. عواريه تتباع كده بالجمله تتباع كده للعلف للمواشي او لمصانع الصابون. ما تروحش المخالي جبل ليه؟ ما يتقطع بقت عواريه. ها والحديد المصدي يبقى حديد ايه؟ عواريه وهكذا. فالعور سميت عور لانها لو كشفت اصيب صاحبها بالعار ولحقها العار وهي نفسها خلاص بقت عواريه بقى بقت كناسه بقت ايه؟ كناسه. فشوف خلي بالك ادي بقى ربنا بينبهنا وبيقول ايه؟ بيقول انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وإلى الغد أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.